وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك، ويشمل القتال الذي دون ذلك. مثال الذي دون ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل. ليس هذا هو القتال الذي يؤدي إلى الهلاك، فإنما هو الشيطان أو فإنما هو القريب. المهم إذا قاتل قتالا يؤدي إلى الهلاك وقد أذن له به أو قتالا دون ذلك فإنه يجب عليه أن يتقي الوجه، فليتقي الوجه، لأن الوجه مجمع النحاس وفيه ما هو أرق الأشياء كالعينين، فيكون الجناية عليه أو ضربه أشد من ضرب الظهر أو ضرب الصدر أو ضرب العضد أو ضرب الفخذ أو ما أشبه ذلك. وقوله فليتق الوجه ورد في حديث أخرى غير هذا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، على صورته يعني على صورة الوجه، لا لا يستقيم، لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة وجهه، على صورة إيش؟ على صورة الرحمن عز وجل. وقد أنكر بعضهم حديث الصورة وقال إنه لا يصح وأنه منكر، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق، خلق آدم على صورته. وإذا كان هذا اللازم باطلا فالملزوم باطل. وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستكرهة بعيدة ويلزم عليه لوازم باطلة. وقال بعض العلماء إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال إن الله خلق آدم على صورته، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة الفجر، ومع ذلك فليست مماثلة له. وقال آخرون على صورته كقوله ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك، أي على صورته التي اختارها عز وجل لهذا البشر الذي منهم الأنبياء والأولياء والأتقياء، فاعتنى سبحانه وتعالى بهذا الوجه فأضافه إلى نفسه، أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه، ويكون هذا من باب إضافة التشريف. وهذان القولان هما اللذان يتوجهان في الحديث، أما ما سواهما فهو باطل. طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد، منها وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة، وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة. ويتفرع على هذا جواب سؤال سألني عنه بعض الإخوة في الصباح، وهو ما يسمى بالملاكمة والمصارعة. سألني عن الملاكمة وعن المصارعة، هل تجوز أو لا؟ فقلت أما المصارعة فهي جائزة بشرط أن لا تكون على عوض، يعني بشرط أن لا يقول أحدهما للآخر إن غلبتني فعلي كذا وكذا وإن غلبتك فعليك كذا وكذا. وأما الملاكمة فلا تجوز. ليش؟ لأنها خطيرة. وأخبرني هو أن من يعني أن الملاكمة من قواعدها أن يكون الضرب على الوجه خاص. نعم، هذا صحيح؟ طيب، إذا كان على الوجه خاص تأخذ من الحديث وأنه لا يجوز، فصارت محرمة من وجهين. أولا أنه يقصد به الوجه قصدا أوليا وقد نهى عن ذلك، والثاني أن فيها خطرا، لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لا سيما وأنهم كما وصفوا يأتون بانفعال شديد، نعم، وكأنهم يريدون أن يقفزوا على بعضهم على بعض هكذا، نعم، إذا معناه على خطر. لا، المصارعة يتمسكون ويتعافسون. تطور كيف؟ شغل من باب كيف؟ المصارعة أنواع. أنواع؟ أنا. يصارع بوجهه يعف كذا. يعني يضربون الوجه. ها؟ يقصدون الوجه كالملاكمة. لا، الملاكمة ضرب كذا باليد. وكذلك المصارعة. على كل حال، كل ما أدى إلى ضرب الوجه هو محرم، وكل ما صار سببا يعني خطيرا فإنه يمنع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الوجه في الحق هو جمال الإنسان، ولهذا أمر باتقائه عند المقاتل. يتفرع من هذا مسألة الحجاب. الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا أن يقال للمرأة يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك. أيهما أشد فتنة؟ الوجه أشد فتنة وأولى بالسخف. والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول للسفير ابحث لي عن قدمها، وإنما يقول عن وجهه. أما القدم فهو أمر ثاني، صحيح أنه يقصد أن يكون جميلا لكنه ليس هو الأول، أهم شيء الوجه. فكيف يقال إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه وأن القدم يجب أن تستر؟ كيف أتت الشريعة بهذا؟ فإذا قالوا جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها، قلنا هذا علة عليلة، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟ بالنقاب، تهتدي بالنقاب أو بالخمار تضعه على هكذا طلع عليه على نصف الوجه مثلا. وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام. ثم إن المرأة في الحقيقة قاصر، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟ أبدا، هي تريد أن تكون زهرة، تدخل على الوجه تحسينات، تحمير شفاه وتشكير حواجب ومكاييج وهلم جر، وهذا شيء مجرب مشاهد، يعني ما هو مشاهد نسمع عنه، نعم نسمع عنه كثيرا. فلو لم يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافيا. إيش أقرضتك 1000 ريال أليس كذلك؟ نعم، سمعتموه يقول نعم نعم. لا، أقرضت الآن في مجلس كبير، أقرضتك 1000 ريال وجحت، ما عندي لك شيء. هل هؤلاء القوم يعلمون أنك أني أقرضتك؟ نعم. لا، إذن سبب وجوب 1000 ريال في ذمتك خفي ولا ظاهر؟ خفي. رجل نزل ضيفا على قوم، والضيف له حق الضيافة، فلم يضيفه، السبب ظاهر ولا غير ظاهر؟ وجوب إعطاء ضيافته ظاهر ولا لا؟ هذا هو. الرجل مثلا لم ينفق على زوجته أو لا ينفق على أبنائه، وجوب النفق على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر؟ ناقص أخونا اللي في ذمته 1000 ريال لنا والحمد لله. لا تلك يدعي نعم يدعي المعطى، هو هذا شيء بينه وبين الله، بينه وبين الله. الضيف ربما يعطيها صاحب المحل ضيافة ويكرمه ثم يأخذ ويقول ما أعطاني، هذا شيء ثاني. كلام هذا بينه وبين الله، نقول يجوز للضيف أن يأخذ مقدار ضيافة لأن السبب ظاهر. لكن هنا مسألة، لو أن امرأة عند زوجها ولها يعني أشهر أو سنوات، ثم لما فارقها قالت إنه في كل هذه المدة لم ينفق عليه، هل نقبل دعواها ونقول الأصل عدم الإنفاق، أو نقول لا نقبل الدعوة؟ من العلماء من قال إننا نقبل دعواها، يعني الأصل عدم الإنفاق، ولما كانت الحال بينهما سائرة جيدة كانت راضية وساكتة، ولما حصل الفراق وسوء التفاهم تريد أن تطالب بحقها، فالأصل هو عدم الإنفاق. لكن القول الثاني يقول نعم هذا أصل، الأصل عدم الإنفاق، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر الإنفاق، ظاهر الإنفاق. رجل نشاهده كل يوم يدخل بأكياس الخبز وكراتين اللحم وما أشبه ذلك ثم نقول لا لا ينفق، هذا بعيد. والصواب في مثل هذا أننا نغلب الظاهر على الأصل، وأنتم تعرفون أن الأصل والظاهر قد يتصارعان، فنغلب أحيانا الأصل ونغلب أحيانا الظاهر. نعم يا سليم. اي الفراس مبنيه على اصل، مبنيه على اصل، والظن المبني على اصل قلنا انه لا باس به جائز. نعم. اي نعم اي بس عاد لا تسرف في الفراسه، اخشى ان الانسان اذا اسرف لو يجد انسانا يعني وجهه باصل الخلقه ليس ذاك الوجه النيل، يا خلاص هذا والعياذ بالله قد اسود وجهه من المعاصي كما اسود قلبه، هذا ما يصير. لا مو بضع، هل يمكن الناس يعرفون انه مدين؟ لا لا غاصب انه ياخذ المال ويقول هذا مالك ولكن ما يعطيك اياه، هذا لا باس انك تاخذ، يعني لو قال هذا مالك وانت بتاخذ عين مالك لا باس ياخذ، هذه اخذ عين مالك ممن غصبه او سرقه امر جائز. ما ضابط ما يكون سبا في الشجار اللي يقع بين الناس؟ لأنه بعض الأحيان إذا قلت لرجل أخي لا تسب هذا وهم يتشاجران قال لا أنا أذكره بما فيه، أن يكون تجريحا له، فما ضابط ما يكون سبا من الأقوال؟ هو ذكر الإنسان بما يكره إن كان بحضوره فهو سب، وإن كان في غير حضوره فهو غيبة، ولو كان فيه هذا الضابط، ولو كان فيه. نعم ايش؟ ان السباب قد يكون نافعا. نعم. يقوم كما في التربيه. نعم. التوجيه. لا هذه قد تكون عقوبه. هذه عقوبه، مثل لو ان الانسان تكلم على ولده، المدرس تكلم على الطالب، هذا ما يعد سباب، هذه يعد تربيه. يعني عقوبة، والعقوبة والتعزير تختلف، من الناس من يعزر بالكلام ومنهم من يعزر بالمال ومنهم من يعزر بالضرب، فهمت؟ الخجول يعزر بإيش؟ بالنظر بالكلام. والبخيل بالمال. المال لا لا لا تحركه سوى لتبي، هذا بالنسبة للبخيل. فالناس يختلفون في مسألة التعزير. نعم. اي نعم يفهم، لان الكافر ليس معصوما العرض. نعم لا، لكن ما لم يكن في ذلك مفسده، فان كان في ذلك مفسده فلا تسب الكافر. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى المفسده في المفاضله بعد في المفاضله بين الانبياء مع ثبوت المفاضله قال لا تفضلون على يوسف متى، فكيف عاد بالسب؟ نعم. هذا سؤال مهم. يقول إذا كان هذا الذي استرعاه الله علي لا يعد حقي، لا يعطيني حقي، وأعرف أنه لن يعطيني حقي إلا برشوة، هل يجوز أن أرشيه؟ الجواب نعم، وقد نص على هذا أهل العلم، وقال إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس. أحيانا مثل يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون حق ولم تفعل شيئا متأكدا، لكنه لعداوة شخصية وما أشبه ذلك أمر بأن تجلد، فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس، والإثم عليه هو. وكذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس، والإثم عليه. وهذه ليس